الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد، يا رب اجرنا من عذابي. واصلح كل مصلح. يا ربي صل على محمد، يا ربي وقفي كل مذنب.

أشرفي قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدخل مركب النجائب. I'm not afraid of the dark.